لسه الدنيا فيها حاجات هنقابل كتير حكايات هنفرح هنتألم قصاد الدنيا بنسل تسيب جوانا علامات علامات يا عمر بيجري على مهل نصيبك كل تستهله مهما علمك زاد جهل تتعود مع الأوقات مع الأوقات لسه الدنيا فيها حاجات هنقابل كتير حكايات هنفرح هنتألم قصاد الدنيا بنسلم تسيب جوانا علامات علامات يا عمر بيجري على مهله نصيبك كل تستهلو مهما علمك زاد جهلو تتعود مع الأوقات مع الأوقات.